اي يقول عندي اولاد كبار، ها اولاد صغار، بعد اولاد صغار كنت سبق لي انني قلت لهم للاولاد الكبار كل ما يرزقكم به الله فهو لكم، وما يرزقني به انا فلاخوتكم الصغار. هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، غير جائز. انت ابوهم لازم تسوي بينهم، متسوي عليك منهم، هذا امر الله لك. منين جاك الرزق هذا؟ منين جاك من عند الله. والله يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لا لا لا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث يا صعيدي. بعدين أيوة يا حجي. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد الكبار أمهم ما هي بأم الصغار؟ أي هذا السبب. النعمان، شوف النعمان بن بشير أمه يعني مدللة، معني استغفر الله واتوب اليه، لا اقول هذا الكلام، لكن بالنسبه لك الصغيره ربما ان تفضل اولادها على الكبيره. النعمان بن بشير اعطاه ابوه نعم عطيه، فقالت امه انا لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الى رسول الله ليشهد على هذه العطيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألك أكل ولدك نحلتهم مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا تشهدني على جور، وفي رواية أنا لا أشهد على جور. فهذا جور يا أخي مثلك، يعني شهم وكذا، تربى عنه وتمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أه؟ في قولين، في قولين بالتساوي بين الإناث والرجال، وفي ولكن الأولى أن يكون على يعني منهج الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. اسم اشهدوا عليه. لا غلطان، أنت غلطان. أي ولو يكسب إن شاء الله، أنت ليش شوف ما عليش لو يكسب. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، روح روح انزل، روح انزل عند ولدك الكبير وقل أعطني يا عاق. ما تقدر؟ ما تقدر؟ إذن اترك أمرك. ما هم معترف بك؟ الله الله العافية. كل حال هذا يريد أني أحلل وأحرم من دون ما يجوز. لا ما يجوز، وين ما يجوز انك تفضل، ما يجوز انك تفضل بعضهم، هذه حيله حما عنيد هذا. نعم يا اخي. ما يجوز هذا، ما يجوز. نعم استهزاء، ما يجوز، ما يجوز هذا، يعني استهزاء بالقران الكريم. نعم، و قد يصل إلى الكفر، الله أعلم، قد يصل إلى الكفر. أي طبعا لا يجوز هذا، يعني قطع على المقامات وموسيقى وتلحين، يعني القرآن يعني في غنى عن هذا كله. نعم يا شيخ، هو ما يملكها، يقام عليه، يقام عليه الحد. لما أقام على ولد، ولد حد ما أقام، وهذا أي ولد هذا حي يقول له قرابة معه، هل هذه القرابة شرعا؟ ينسب إلى أبيه، نعم ما دام علم ينسب. أنا ما تصورت، الله أعلم. ما يا أخي أنت حوست علي الموضوع، أنا ما تصورت مسألتك. يعني إذا كان هل يعتق بها وهي ليست من سيدي وهو ليس من سيدي، هذا زنا. أي هذا يعني يعامل معاملة من اعتدى، ابتغى غير ما أحل الله له من زوجات وملك يمين، فهو عادي يعاقب. أي نعم. الولد يكون له علاقة، له يعني له نسب يعني معه.